بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل. وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمن، ويتوعدونهم به إذا حاربوهم، ويقولون: إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه، وأما اليهود فلا. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى، ورأوا أمارات الصدق عليه، قالوا: هذا والله الذي توعدكم يهود به، فلا يسبقنكم إليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل ويليه فصول ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى تتعلق بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة والبدايات التي كانت بين يدي هذه الهجرة من إتيان أناس من المدينة وموافقتهم على مناصرة الرسول عليه الصلاة والسلام ومؤازرته صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يعرض نفسه على الوفود في المواسم، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فكان يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على الوفود حتى أكرم الله سبحانه وتعالى الأوس والخزرج في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام بالموافقة على ذلك ومبايعة النبي صلى الله عليه وسلم بمؤازرته ومناصرته صلوات الله وسلامه عليه، مما ترتب على ذلك فيما بعد كما سيأتي معنا هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وبقاؤه فيها إلى أن توفي فيها صلوات الله وسلامه عليه. فكانت مهاجرة النبي عليه الصلاة والسلام ومنطلق الدعوة ومأرز الإيمان، كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن كثير رحمه الله: فصل. وكان مما صنع الله لأنصاره، وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج. لأنصاره أي الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الاسم لم يكن اسما للأنصار في الجاهلية قبل الإسلام وقبل اللقاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو اسم اكتسبوه ومن الله سبحانه وتعالى عليهم به، بل سماهم الله تعالى به في القرآن في مواضع كثيرة بعد أن ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآزروه صلى الله عليه وسلم. والأنصار جمع ناصر، مثل الأشهاد جمع شاهد من النصرة، وهي المؤازرة والمعاونة والمعاضدة، وهو ما قام به الأنصار حيث إنهم نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام ونصروا الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، فسماهم الله تبارك وتعالى بهذا الاسم المبارك في مواضع عديدة من كتابه جل وعلا. وقد جاء في صحيح البخاري عن غيلان بن جرير قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أرأيت اسم الأنصار، أرأيت اسم الأنصار، كنتم تسمون به أم سماكم الله تبارك وتعالى به؟ كنتم تسمون به يعني في الجاهلية قبل الإسلام أم سماكم الله تبارك وتعالى به؟ فقال رضي الله عنه: بل سمان الله عز وجل به، بل سمان الله عز وجل به. فهذا اسم اكتسبه الأوس والخزرج بعد أن أكرمهم الله سبحانه وتعالى ومن عليهم بمناصرة ومؤازرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قول المؤلف رحمه الله: من الأوس والخزرج، من الأوس والخزرج قبيلتان، الأوس والخزرج قبيلتان، والأوس اسم رجل والخزرج أخوه، فهما أخوان، الأوس والخزرج أخوان، عرف بكل منهما قبيلة تنسب إلى كل منهما. فهناك قبيلة يقال لها قبيلة الأوس نسبة لأحد هذين الأخوين، وقبيلة أخرى يقال لها الخزرج نسبة لهذا الأخ الآخر. والأوس والخزرج هذان الأخوان هما ابن حارثة ابن ثعلبة من بني قحطان، من بني قحطان، وأمهما أم الأوس والخزرج يقال لها قيلة بنت عمرو، ولهذا يقال للأوس والخزرج في بعض المصادر بنو قيلة، بنو قيلة نسبة لأمهما قيلة بنت عمرو، يقال بنو قيلة. ويأتي ذكرهما في كتب السير وكتب الأخبار بهذا اللقب، يقال بنو قيلة أي الأوس والخزرج نسبة لأمهما. والأوس هذه كلمة عربية معناها الإعطاء، معناها الإعطاء، وأيضا من معانيها التعويض والعوض. والخزرج أيضا كلمة عربية ومعناها الريح الباردة، ومعناها الريح الباردة. قال: من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة، لأنه كان مع الأوس والخزرج في المدينة يهود، واليهود كما هو معلوم أهل الكتاب، ينتسبون إلى التوراة، الكتاب الذي أنزل إلى موسى عليه السلام، مع أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا. والخزرج لم يكونوا أهل كتاب، وإنما كانوا مشركين مثل كفار قريش، كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثان مثل كفار قريش، وكانوا يشتركون مع كفار قريش في أعمال كثيرة، منها ما أشار إليه الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى أنهم يحجون البيت، لكن القبائل التي كانت تحج البيت سواء ممن هم من سكان مكة أو من الآفاقيين الذين يقدمون على مكة من الأنحاء، كانوا يحجون مهلين بالشرك بالله والتنديد، ولكل قبيلة من القبائل تلبية خاصة، كل قبيلة من القبائل لها تلبية خاصة، لكنهم يتفقون على الشرك، وكل قبيلة في تهليلها تنص على معبودها أو الصنم الذي اتخذته من دون الله، فيقدمون على مكة يلبون بالشرك بالله، ويقول قائلهم في تلبيته: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقصدون معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، حتى أكرم الله الناس فجاء الله بالإسلام على يد محمد عليه الصلاة والسلام، فأبطل الشرك والتنديد، وأهل عليه الصلاة والسلام والمسلمون من بعده بالإخلاص والتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي كلمات إخلاص وتوحيد لله تبارك وتعالى. قال: أنهم أي الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوثا في هذا الزمان، وهذا يقوله اليهود مما يجدونه في التوراة من مبشرات بالنبي عليه الصلاة والسلام وذكرا له صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا يذكرون للأوس والخزرج أن نبيا شارف بعثه في هذا الزمان وقرب بعثه، فكانوا يذكرون ذلك للأوس والخزرج، وكانت بينهم عداوات، وكانت اليهود يقولون لهم إن نبيا سيبعث، ويتوعدون الأوس والخزرج إذا بعث أنهم يحاربونهم مع هذا النبي، أنهم يحاربونهم مع هذا النبي ويتوعدونهم به إذا حاربوهم، إذا حاربوهم يتوعدونهم به، يقولون هذا الزمان أضل مبعث نبي وسنقتلكم معه قتل إرم وقتل عاد. قال ويقولون إنا سنقتلكم، يعني اليهود يقتلون الأوس والخزرج معه أي مع النبي إذا بعث قتل عاد وإرم، إرم ذات العماد التي جاء ذكرهم في القرآن الكريم والذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالواد، وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه، كانوا يحجون البيت لكن حجهم للبيت بالشرك وليس بالتوحيد، شأنهم شأن القبائل كلها في ذلك الوقت التي تقدم من الجهات المختلفة يهلون البيت قادمين إليه ملبين بالشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وأما اليهود فلا، وأما اليهود فلا أي لا يحجون بيت الله تبارك وتعالى ولا يرون حج بيته الحرام. قال فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى ورأوا أمارات الصدق عليه قالوا هذا والله الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم أو يسبقنكم إليه، أي لا يكونون السابقين إلى هذا النبي قبلكم، فكونوا السابقين إليه قبل اليهود، فكان ذلك باب خير لهم وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فحصلت بدايات سيتحدث عنها ابن كثير رحمه الله. وهذه البدايات هي عبارة عن أناس كانوا يقدمون المدينة، فبعضهم سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام والتقى به وسمع دعوته وتلا عليه النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، فلم يرد ما جاء به عليه الصلاة والسلام واستحسن كلامه واستجوده، لكنه لم يعلن القبول، لم يعلن القبول. ثم بعد ذلك أيضا جاء آخرون وسمعوا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام فقبلوا الدعوة ورجعوا إلى المدينة دعاة، وبدأ الإسلام يدخل بيوت المدينة بيتا بيتا، وبدأت الدعوة تنتشر، ثم حصلت فيما بعد البيعة الأولى، ثم حصلت البيعة الثانية، ثم من بعد ذلك حصلت الهجرة المباركة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، مما سيأتي تفاصيل ذلك باختصار عند ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. حديث سويد بن الصامت. وكان سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف من الأوس، قد قدم مكة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب، ثم انصرف إلى المدينة فقتل في بعض حروبهم. وكان سويد هذا ابنة خالة عبد المطلب. بدأ ابن كثير رحمه الله يذكر بعض البدايات، فذكر أولا يعني بعض البدايات التي حصلت ومن الوفود الذين قدموا إلى مكة وعرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة فلم يعارضوه بالتكذيب، وإنما استحسنوا كلامه واستجودوه ولم يعلنوا قبولا ولم يعلنوا أيضا ممانعة وتكذيبا. فذكر منهم سويد بن الصامت، ذكر منهم سويد بن الصامت. قال وكان سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف من الأوس، من قبيلة الأوس من سكان المدينة، قدم مكة فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام ماضي على طريقته يتلقى الوفود، كل ما سمع بأحد قدم إلى مكة ذهب إليه وعرض عليه الصلاة والسلام عليه دعوته. فلما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام دعوته كان أيضا هو في حديث مع النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له بعض الحكم، ذكر سويد بن الصامت للنبي عليه الصلاة والسلام بعض الحكم التي يحفظها مما ينسب إلى لقمان الحكيم، كلمات من الحكم كان يحفظها سويد، فذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الحكم التي يذكرها سويد، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إن هذا القول حسن، وعندي لك أحسن منه، فبدأ عليه الصلاة والسلام يعرض عليه الإسلام ويتلو صلوات الله وسلامه عليه من القرآن. فقال سويد بن الصامت للنبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا القول حسن، يعني هذا الأمر الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا القول حسن. ولهذا ابن كثير يقول هنا: فلم يبعد ولم يوجب، يعني لم يقل هذا كذب أو هذا مثلا مثل ما كان الوفود يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم أيضا يوجب، لم يعلن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف إلى المدينة، يعني انصرف على هذه الحال دون تكذيب ودون أيضا إعلان إجابة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقتل في بعض حروبهم، أي الحروب التي كانت تنشب في المدينة بين الأوس والخزرج وبينهم وبين اليهود، وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، وكما هو معلوم لدى طلبة العلم، الحافظ قسم الكتاب إلى أربعة أقسام، فذكر في القسم الرابع من الإصابة سويد بن الصامت، هذا ذكره في القسم الرابع، وقال ذكره ابن شاهين وقال يشك في إسلامه، قال الحافظ بن حجر: ذكره بعضهم معتمدا على ما روى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أشياخ من قومه قالوا: قدم سويد بن الصامت معتمرا فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يبعد، وقال: إن هذا القول حسن، ثم انصرف فقتل، فكان رجال من قومه يقولون: إن لنراه مسلما، أي نظنه مسلما. قال الحافظ بن حجر: فإن صح ما قالوا، لم يعد في الصحابة، لأنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لأنه حين لقي النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلن الإسلام والاستجابة والقبول لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اكتفى بقوله: إن هذا القول لحسن. الخلاصة أن هذه من البدايات والمقدمات فيما يتعلق بأمر المدينة وقبول أهلها لمناصرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه قصة سويد بن الصامت، ثم يتبعها أيضا بقصة أخرى نظيرة ومقاربة لهذه القصة، وهي قال رحمه الله تعالى: إسلام إياس بن إسلام إياس بن معاذ وقصة أبي الحيسر. ثم قدم مكة أبو الحيسر أنس بن رافع في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال إياس بن معاذ منهم وكان شابا حدثا: يا قوم، هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أبو الحيسر وانتهره فسكت، ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة، فيقال إن إياس ابن معاذ مات مسلما. ثم ذكر رحمه الله تعالى هنا قصة إسلام إياس ابن معاذ وقصة أبي الحيسر. قال ثم قدم مكة أبو الحيسر. أبو الحيسر هذا من الأوس، والأوس والخزرج كان بينهم في المدينة مناوشات، وهذا الكلام قبل المبعث بقرابة 5 سنوات كان بينهم، وأيضا قبل ذلك كان بينهم مناوشات حتى قامت بينهم الحرب التي تعرف بيوم بعاث. وبعاث منطقة قريبة أو مكان قريب من المدينة، فقامت مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج، وهذا قبل الهجرة وليس المبعث، قبل الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ب5 سنوات. قال ثم قدم مكة أبو الحيسر أنس بن رافع في فتية من قومه، من قومه أي من الأوس من بني عبد الأشهل، يطلبون الحلف يعني التحالف مع كفار قريش على قومهم من الخزرج، وكان الخزرج أكثر عددا منهم، وكان الخزرج أكثر عددا منهم. فذهب أبو الحيسر ومعه فتية من قومه منهم إياس بن معاذ إلى قريش في مكة، يطلبون منهم التحالف معهم ضد الخزرج. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام على عادته صلوات الله وسلامه عليه في تلقي الوفود. فلما سمع بمقدم هؤلاء الفتية عرض عليهم صلوات الله وسلامه عليه الدعوة إلى دين الله صلى الله عليه وسلم. وكان مما قال لهم عليه الصلاة والسلام: هل لكم في خير مما جئتم به؟ هل لكم في خير مما جئتم به؟ أي من طلب التحالف مع المشركين ضد الخزرج، هل لكم في أمر هو خير من هذا الذي جئتم لأجله؟ فعرض عليه الصلاة والسلام عليهم الدعوة. فقال إياس بن معاذ، وكان شابا حدثا، أعجب كلام النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الإسلام، وكان شابا حدثا، فقال: يا قوم، هذا والله خير مما جئنا له. هذا يا قوم والله خير مما جئنا له، هذه دعوة إلى دين الله والتوحيد والإخلاص ونبذ الشرك، أعجبته الدعوة التي يدعو إليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فضربه أبو الحيسر. أبو الحيسر هو كان القائم عليهم أو المسؤول عنهم أو المقدم فيهم. فضربه أبو الحيسر وانتهره، يقال أنه أخذ حفنة من تراب وضربها في وجه إياس بن معاذ ونهره وزجره فسكت. ثم لم يتم لهم الحلف، الحلف الذي جاءوا لأجله أو التحالف مع كفار قريش ضد الخزرج لم يتم، يعني هذا الأمر الذي جاءوا له لأجله لم يتم، فانصرفوا إلى بلادهم أي إلى المدينة. فيقال إن إياس بن معاذ مات مسلما، يقال إن إياس بن معاذ مات مسلما. لما رجعوا إلى المدينة كانت على إثر الرجوع وقعت بعاث، وهذا في السنة الخامسة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قبل الهجرة ب5 سنوات، وقعت بين الخزرج والأوس الوقعة المعروفة بوقعة بعاث، نسبة إلى بلد قريب من المدينة جدا، وحصلت مقتلة عظيمة وقتل فيها كثير من رؤسائهم وأعيانهم وكبارهم. جاء في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله، وهذه من التقديمات التي جاءت قبل الهجرة حتى يصلح أمر المدينة ويتهيأ لمبعث النبي عليه الصلاة والسلام. كان فيها كبراء وزعماء وأناس ربما يكون عندهم أنفة من أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام متوليا الأمر وينضمون تحته ويكونون تبعا له، فهذا أمر ربما يكون عند كثير منهم من الصعوبة بمكان. تقول عائشة كما في صحيح البخاري كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم أي الأوس والخزرج، وجرحت ونعم ملأهم وجرحت سرواتهم أي خيارهم ونعم وقتل سرواتهم أي خيارهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم الإسلام، في دخولهم الإسلام يعني معركة أو يوم بعاث الذي حصل في هذه المقتلة وحصل فيهم من أثخن كثير منهم بالجراح وقتل سرواتهم أي خيارهم وكبارهم ومقدموهم، فأصبحوا في مثل هذه الحال مهيئين لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليكونوا منضوين جميعا تحته صلوات الله وسلامه عليه. فتقول عائشة رضي الله عنها كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء للمدينة وهم على هذه الحال مثخنين بالجراح، رؤساءهم وكبارهم من الأوس والخزرج قتلوا أو قتل كثير منهم في ذلك اليوم وكثير منهم مثخن بالجراح، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهم على هذه الحال. إياس بن معاذ رجع إلى المدينة على إثر سماعه لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وقتل في ذلك اليوم يوم بعاث، ويقال إنه مات مسلما. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ترجم لإياس بن معاذ في القسم الأول من الإصابة، وقال قال ابن السكن وابن حبان له صحبة وذكره البخاري من المهاجرين الأولين، ذكره البخاري في تاريخ الأوسط في من مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين والأنصار، ثم ذكر قصته مع أبي الحيسر عن ابن إسحاق عن محمود ابن لبيد، وتمامها فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، ثم إنه لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد فأخبرني من حضر من قومه أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه. قال ابن حجر رواه جماعة عن ابن إسحاق وهو من صحيح حديثه فالأقرب الله تعالى أعلم أن إياس بن معاذ مات على الإسلام. لكن سويد بن الصامت وإياس بن معاذ سواء ثبت إسلامهما أو لم يثبت لم ينقل لهما دعوة في المدينة، لم ينقل لهما دعوة ونشاط دعوي في المدينة، فإن كان أسلما فهذا أمر كسباه من لقائهما للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم ينقل نشاط لهما في المدينة نشاط دعوي، بخلاف من جاء بعدهم وهم الستة نفر من الخزرج الذين سيذكر قصتهم بن كثير الآن، لما جاءوا ولقوا النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا دعوته وأعلنوا القبول رجعوا إلى المدينة دعاة إلى الله، ثم زاد عدد المسلمين، وفي العام القابل لما جاءوا إلى مكة حصلت البيعة الأولى ثم حصلت البيعة الثانية مما سيأتي تفصيله عند ابن كثير مما ترتب عليه بدايات مثمرة وعظيمة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. بيعة العقبة الأولى. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفرا من الأنصار كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة بن عدس، وعوف بن الحارث بن رفاعة وهو بن عفراء، ورافع بن مالك بن العجلان، وقطبة بن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر بن نابي، وجابر بن عبد الله بن رئاب. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلموا مبادرة إلى الخير، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام، ففشى الإسلام فيها حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام، فلما كان العام المقبل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. بيعة العقبة الأولى. بيعة العقبة الأولى، والعقبة نسبة إلى العقبة التي تضاف إلى الجمرة، يقال جمرة العقبة، فكانت البيعة عندها، كانت البيعة الأولى وكذلك البيعة الثانية عند العقبة التي تنسب إلى الجمرة، يقال جمرة العقبة، يقال جمرة العقبة. فالبيعة تنسب إلى العقبة لأنها تمت في المرة الأولى وفي المرة الثانية عند العقبة، فيقال بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. قال رحمه الله: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج. 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج. مر معنا سويد بن الصامت وإياس بن معاذ وهما من الأوس، وهنا 6 نفر من الخزرج قدموا لمكة في موسم الحج، فلقيهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الإسلام. ذكر ابن كثير أسماءهم، وهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله. فهؤلاء 6 من الخزرج لقوا النبي عند العقبة، فشرح لهم عليه الصلاة والسلام الإسلام ودعاهم إليه، فأسلموا أعلنوا للنبي عليه الصلاة والسلام إسلامه وقبولهم للدين، استجابوا فأسلموا مبادرة إلى الخير. وهذه من كرامة الله سبحانه وتعالى ومنه على هؤلاء النفر 6، وكانوا مفتاح خير لأمر عظيم كان في المدينة. هؤلاء 6 كانوا مفتاح خير عظيم لأمر رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلموا مبادرة إلى الخير، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام. فدعوا إلى الإسلام. هؤلاء 6 الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم قبلوا الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا إلى المدينة دعاة، فدعوا إلى الإسلام، ففشى الإسلام في المدينة، بدأ الإسلام يدخل على أيدي هؤلاء 6 في المدينة حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام، حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. وهذا من البركة العظيمة والخير العظيم الذي ساقه الله سبحانه وتعالى على أيدي هؤلاء النفر 6 رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك ذكر العام المقبل والبيعة التي حصلت. بعض أهل العلم في كتب السير يعدون البيعات 3، يعدون البيعات 3، بيعات العقبة 3 بيعات، هذه يعني لهؤلاء النفر 6، ثم البيعة الثانية التي يتحدث عنها ابن كثير بقوله: فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، والبيعة الثالثة الآتية عند ابن كثير بعنوان بيعة العقبة الثانية، فبعض أهل العلم يعد البيعات ثلاث، لكن هؤلاء النفر الستة لم ينقل أنه تمت مبايعة، وإنما استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقبلوا الدعوة وذهبوا إلى المدينة دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فبعض أهل العلم يعتبر البيعات ثلاث، الأولى هؤلاء الستة، والثانية الآتية عند ابن كثير، والثالثة الآتية عنده بقوله بيعة العقبة الثانية. ومن أهل العلم وهو الأغلب والله أعلم في كتب السير يجعلونها بيعتين، بيعة أولى وبيعة ثانية. نعم. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، الستة الأول خلا جابر بن عبد الله بن رئاب، ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم، وذكوان بن عبد قيس بن خلدة. وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال إنه مهاجري أنصاري. وعبادة بن الصامت بن قيس وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة، فهؤلاء 10 من الخزرج، واثنان من الأوس وهما أبو الهيثم مالك بن التيهان وعويم بن ساعدة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء، ولم يكن أمر بالقتال بعد. فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل، فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم، وقد جمع بهم يوما 40 نفسا. فأسلم على يديهما بشر كثير، منهم أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا الأصيرم وهو عمرو بن ثابت بن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد. فأسلم يومئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا. ذكر هنا الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى. قال: فلما كان العام المقبل، فلما كان العام المقبل، وهذا العام هو العام 11 من مبعثه عليه الصلاة والسلام، هذا هو العام 11 من مبعثه عليه الصلاة والسلام، أي قبل الهجرة بثلاث سنوات. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، الستة الأول، الستة الأول خلا جابر بن عبد الله بن رئاب، ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم، عوف بن الحارث بن رفاعة، وذكوان بن عبد قيس ابن خلده. وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة، أقام ذكوان في مكة حتى هاجر إلى المدينة، ولهذا يقال إنه مهاجري أنصاري، مهاجري أنصاري، لأنه أقام في مكة إلى أن جاء وقت الهجرة وهاجر مع من هاجر، فلهذا الاعتبار يقال له مهاجري، وباعتبار أنه من أهل المدينة الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على النصرة والمؤازرة يقال له أنصاري. وعبادة بن الصامت وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة، فهؤلاء 10 من الخزرج. قال: واثنان من الأوس وهما أبو الهيثم مالك بن التيهان وعويم بن ساعدة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء، ولم يكن أمر بالقتال بعد. لاحظ الآن بدأ الالتحام والوئام بين الخزرج والأوس والائتلاف واجتماع القلوب على دين الله سبحانه وتعالى، وبدأت تلك العداوات تذوب حتى أذهبها الله سبحانه وتعالى تماما، فاجتمعت قلوبهم على دين الله سبحانه وتعالى بعد أن كانوا متقاتلين متناحرين، بينهم عداوة وبينهم حرب وبينهم مقتلة شديدة، لكن كل هذه طفأت وانتهت بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه. فهذه بدايات عشرة من الخزرج واثنان من الأوس، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتينك ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. فهي بيعة على عدم الشرك، عدم الفواحش والمحرمات، مبايعة على ذلك. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام قال كبيعة النساء، كبيعة النساء، ولم يكن أمر بالقتال بعد، ولم يكن أمر بالقتال بعد، وإنما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة والائتمار والبعد عن الشرك والبعد عن الفواحش والآثام. قال فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن، يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل أي مصعب وعمر على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم، وكان مصعب بن عمير يأمهم في الصلاة، وقد جمع بهم يوما بأربعين نفسا، جمع بهم أي صلى بهم صلاة الجمعة، جمع بهم أي صلى بهم صلاة الجمعة يوما بأربعين نفسا. قال فأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل، لأن أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ كل منهما كان سيدا في قومه وله مكانه، فلما أسلم بإسلامهما جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء، قال إلا الأصيرم وهو عمرو بن ثابت وابن وقش فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم يومئذ، فأسلم يومئذ. وأحد هو الجبل الذي يقع شمال المدينة، وقعت عنده المعركة المشهورة بين المسلمين وكفار قريش، فهو في ذلك اليوم أسلم، في ذلك اليوم أسلم في مجيء الكفار، كفار قريش إلى المدينة وحصول تلك الوقعة، فأسلم ودخل المعركة، أسلم ودخل المعركة. قال فأسلم يومئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة، قبل أن يسجد لله سجدة. فأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا، لأن حظا من الإسلام هي لحظة يسيرة جدا في آخر حياته، لحظة يسيرة جدا في آخر حياته أعلن الإسلام ودخل في الدين ودخل المعركة وقتل، فحظه من الإسلام الشهادتين، دخول في الإسلام ودخول المعركة، ولم يتهيأ له أن يسجد لله سجدة، أن يسجد لله سجدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا. نظير هذه القصة قصة أيضا رجل آخر ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، ذكرها رحمه الله تعالى في كتابه التفسير عند قوله تعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فذكر خبرا جود إسناده عن ابن عباس أن رجلا قدم على بعيره إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عنه حتى لقيه، حتى لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الرجل على البعير والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على قدميه، فجاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الإسلام، أن يعلمه الإسلام، فقال له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. والرجل كان على البعير راكب، فقال أقررت، قال أقررت. بعد أن قال هذه الكلمة ساخت قدم بعيره في حفرة جرذان فمال وسقط، سقط على عنقه ومات من حينه، سقط ومات من حينه، يعني ليس له في الإسلام إلا أقررت، ليس له في الإسلام إلا أقررت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردتم أن تروا من عمل قليلا وأجر كثيرا، مثل هذه الكلمة عمل قليلا وأجر كثيرا، فهذا منهم. وجاء في بعض الروايات أنه قال إذا أردتم أن تروا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم، فهذا منهم. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال قوموا إلى صاحبكم، وقال رأيت الملائكة تدس الفاكهة أو الطعام في فيه، يعني كان لعله كان جائعا. فمات على الإسلام وليس له حظ من الإسلام إلا أقررت. والعبرة بالخواتيم، والعبرة بالخواتيم، وهذا يستفيد منها العاقل فائدة عظيمة، وهي أن يجتهد في الإحسان فيما بقي، أن يجتهد في الإحسان فيما بقي. الإنسان إذا نظر تاريخه في حياته وأيامه الماضية ويتأمل في عمره، من الناس من بلغ 50، 60، 70، ربما 80، ينظر في حياته ربما يجد أنها مرت في تفريط كثير وبقي عليه القليل، ويلقى الله سبحانه وتعالى ويحاسبه على أعماله وعلى ما قدم في هذه الحياة. فالعاقل يحسن فيما بقي، يسأل الله عز وجل أن يغفر له ما قد مضى، ويجتهد في الإحسان فيما بقي. وما يدري الإنسان قد يقوم في قلبه همة عالية في أن يحسن فيما بقي صادقا بذلك مع الله مجتهدا، ويكون الذي بقي يوم، أو يكون الذي بقي يومان أو أقل أو أكثر، فتكون له تلك الخاتمة العظيمة المباركة. ومما يذكر في هذا الباب أن الحسن البصري رحمه الله تعالى لقي رجلا فقال له كم تبلغ من العمر؟ قال أبلغ 60 سنة. قال أو ما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أو تعرف تفسيره؟ قال الرجل وما تفسيره؟ قال إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا لله راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. قال الرجل وما الحيلة؟ قال الحيلة يسيرة. قال وما هي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. ولهذا العاقل ينتبه لنفسه ويقبل على ربه سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما مضى، ويجتهد في الإحسان فيما بقي. اللهم تب علينا أجمعين، ووفقنا لصالح الأعمال وسديد الأقوال، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. نعم. قال رحمه الله تعالى: بيعة العقبة الثانية. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب بن عمير إلى مكة، ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور رضي الله عنه. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم. فكان أول من بايعه ليلة إذن البراء بن معرور،

لدود للنبي عليه الصلاة والسلام وللإسلام والمسلمين، ويقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قتله بيده في معركة بدر، ولعل هذا يأتي معنا لاحقا إن شاء الله عز وجل. أيضا بعض الإخوة يسأل، مر معنا بالأمس البلد التي قدم منها الجن مسلمين وسمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام نصيبين، هل هي بنون مفتوحة أو مضمومة؟ والصواب أنها نون مفتوحة كما هو مثبت عندكم في المنظومة، وهذا الذي نص عليه أهل العلم في معاجم البلدان بنون بموحدة فوقية مفتوحة، فالصواب أنها نصيبين بفتح النون. أيضا سبق أن مر معنا فيما سبق في صفحة 16، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ليتردى من رؤوس الجبال. ذكرت عند إراد هذا الحديث أن الإمام البخاري رواه هكذا، رواه بلاغا وليس متصلا بهذا اللفظ، فكأن بعض الإخوة سمع كلمة رواه البخاري وما بعدها لم يسمعوا فات عليه سمعه، لكنني نصصت على ذلك، رواه البخاري بلاغا ليس متصلا. ومن المعلوم أن البلاغات من أقسام الضعيف، البلاغات من أقسام الضعيف، فكونه جاء في صحيح البخاري بلاغا لا يلزم منه أن يكون ثابتا، والبلاغات من أقسام الضعيف، وهو رواه البخاري عن الزهري بلاغا يبلغ به، فليس متصلا، ليس متصلا. فقوله وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال، هذا لم يثبت بإسناد متصل، لم يثبت بإسناد متصل، وهذا أمر سبق أن بينته، لكن ربما أحد الإخوة أرسل ورقة استشكل ذلك، ونعتذر له بعدم سماعه، نعتذر للأخ الكريم الذي أرسل الورقة بعدم سماعه، ولما ذكرت الحديث فيما سبق أشرت إلى هذا المعنى، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا دائما وهديا قيما، ونسألك أن تصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للطفيل بن عمرو الدوسي أن يجعل الله له نورا، فقال له يا رسول الله أخشى أن يقولوا هذا مثله، ما معنى كلمة مثله؟ الحديث سبقا مر معنا وسيأتي عند ابن كثير لاحقا. وأولا القصة ربما لما يتسنى أن أشير إلى ذلك، القصة إسنادها ضعيف، القصة إسنادها ضعيف، في إسنادها كلام، لكن معنى قوله أخشى أن يقولوا مثله، المثله التغيير في الخلقة، التغيير في الخلقة، المثله هي التغيير في الخلقة، تغيير الإنسان عن خلقته. فقال لما يعني أصبح يعني يشع النور من وجهه أو من عينيه، قال أخشى يعني إذا رأى الناس أن يكونوا مثله، يعني خلقته قد تغيرت، فنزل النور إلى العصا التي كانت في يده، فكان إذا مشى في طريق مظلم أضاءت له. لكن إسناد هذا الخبر فيه كلام، وسيأتي معنا عند ابن كثير في أواخر الكتاب تقريبا إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل ماذا نقول في آخر تكبيرة من صلاة الجنازة؟ التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، والثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعى للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يقال اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعد، ثم يكون السلام. نعم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء هدية للكافر النصراني؟ يجوز إذا كان المراد التألف، إذا كان المراد التألف. وفي كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري عقد بابا رحمه الله بعنوان باب الهدية للمشرك، وساق بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال: أعطوا جاري فلان. قالوا: اليهودي؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار أو الكافر يهوديا كان أو نصرانيا، إعطاؤه الهدية تأليفا لقلبه لا بأس بذلك، وهذا من الأسباب والروافد المعينة على دعوة هؤلاء إلى هذا الدين العظيم. نعم. يقول السائل: أعطيت أبي 3000 ومضت شهور أطلبه ويقول ليس لدي مال، ماذا أفعل مع العلم أنه ضر بي بأخذه؟ الجواب: أنت ومالك لأبيك. نعم. يقول السائل: معتمر من الأردن يسأل عن جمع صلاة الجمعة مع العصر. الجمعة العصر لا يجمع مع الجمعة، وهذا بينه أهل العلم، لا يصح أن تجمع صلاة العصر مع الجمعة. فإذا صليت الجمعة وأنت مسافر تصلي صلاة العصر في وقتها، ولا يصح جمعها مع صلاة الجمعة. لكن إذا كان مسافرا ولم يصلي الجمعة وإنما صلاها ظهرا، فيجمع العصر مع الظهر، لكن إن تهيأ له وصلاها جمعة فلا يجوز له أن يجمع معها صلاة العصر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل في الحديث السابق عند ابن كثير: هل رأيت ربك؟ ربك قال: نور أن أراه. قال: يحتج به الخوارج في عدم رؤية الله تعالى يوم القيامة. نرجو التوضيح والتوجيه. لا حجة لهم في هذا الحديث، وإنما الحديث قصار أمره نفي الرؤية في الدنيا، نفي الرؤية في الدنيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالرؤية في الدنيا هي المنتفية، ولم تحصل لأحد حتى لنبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما هي يوم القيامة يكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان، كما صح في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. وهي ثابتة أيضا في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية، إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى بأبصارها. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يكرمنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم على رسول الله.